أنزل يعني دفعة واحدة، ونزل معناتها على نجوم ودفعات وأقساط. أما نزوله للوح المحفوظ فكان جملة واحدة، وجاء فيها قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه إلى اللوح المحفوظ في ليلة القدر. وجاء في التنزيل المنجم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ننزل يعني مرة بعد مرة. وأنزلناه في ليلة القدر إلى اللوح المحفوظ مرة واحدة، وهو إذن محفوظ في هذا الكتاب، في أم الكتاب، في اللوح المحفوظ. وإنه في أم الكتاب أنزله الله تعالى إلى اللوح المحفوظ، فهو محفوظا بهذا اللوح المحفوظ. ومعنى اللوح المحفوظ لا يصل إليه إلا الملائكة المقربون، ولا تصل إليه الجن ولو كانوا يبتغون استراق السمع من السماء، لا يصلون إلى اللوح المحفوظ. ولذلك هو في كتاب مكنون، يعني مخبأ في كتاب محفوظ، وهو اللوح المحفوظ. وسمي هذا اللوح المحفوظ أم الكتاب لأنه أصل. فالآيات التي تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبات تؤخذ من اللوح المحفوظ. لذلك كان اللوح المحفوظ أما لهذا الكتاب، جامعا له وأصلا له. لدينا بدل: وإنه في أم الكتاب وإنه لدينا. يعني لدينا بدل من كلمة في أم الكتاب. إن هذا القرآن ثابت أو مثبت في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. وإنه لدينا، فلدينا بدل. معنى لدينا عندنا، لدينا بدل عندنا، بمعنى عندنا بدل من هذا المضاف، من هذا الجار المجرور في أم الكتاب. لدينا لعلي، يا لعلي على الكتب قبله. هو كله كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور وصحف شيس وصحف إبراهيم وصحف إبراهيم والقرآن العظيم، كله كلام الله. فكله بنسبته لله تعالى كله علي. لكن هذا القرآن الكريم تميز بأنه خاتمة الصحف والكتب، وأن كل ما في الكتب مما يجب بيانه أو ينفع الناس جاء في هذا الكتاب مجموعا. ما وجد في التوراة شيء ولا في الإنجيل شيء مما ينفع الناس ويدلهم على العقيدة الصحيحة إلا وجاء في القرآن العظيم ما يغني عنها. ولذلك حق لهذا الكتاب الكريم أن يكون ناسخا للكتب السابقة قبله، لأنه يغني عنها. وإذا كان هناك بعض الأحكام التي لم ترد فيه استغني عنها ونسخت أيضا تلك الأحكام. ففي القرآن الكريم مثلا التوحيد، التوحيد إفراد الله بالعبودية موجود في القرآن الكريم. فمهما تغيرت الأساليب ومهما تنوعت الجمل فإن مآلها إلى هذه العقيدة وقد استوفاها القرآن الكريم من جميع أطرافها وكررها في أكثر الآيات. يعني القرآن الكريم عظمته أنه يدور حول أمور محصورة، وهي التوحيد، توحيد الله، عقيدة التوحيد، وبيان بعض الأحكام اللازمة للبشر، والقصص الذي ذكر فيه العبرة. ومع ذلك جاء بهذه العظمة، فمهما كرر المعنى الواحد تجده في كل آية بأسلوب يغاير الأسلوب الذي جاء في الآية الأخرى. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي على الكتب قبله علوه من هذه الناحية، لا من حيث النسبة، وإلا من حيث النسبة فكله كلام الله. طبعا هذا الكلام في الإنجيل والتوراة التي أنزلت على موسى وعيسى قبل التحريف، قبل أن يحرفها أصحابها. أما بعض التحريف فإنها لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الآن تسمع في الإنجيل وتقرأ في الإنجيل، أو يقرؤون وتسمعون ما يقرؤون، أنهم يدعون أن عيسى ابن الله أو هو الإله، ويدعى اليهود أن عزير ابن الله، ولقد كذبهم الله سبحانه وتعالى وبين فضيحتهم، أنهم قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا مو موجود في الإنجيل السابق الذي أنزل من اللوح المحفوظ، والذي أنزله الله على سيدنا عيسى، ولا موجود في التوراة أن عزير ابن الله، لأنه شرك. بالعكس، جاءت الكتب السماوية لأجل أن تقرر عقيدة التوحيد، فكيف تدعي الولد لله سبحانه وتعالى؟ فالكتاب الذي يدعونه الآن ليس هو كلام الله، محرف. حضرنا محاورة بين النصارى وبين الإسلام في ليبيا مرة بدعوة، دعونا إلى رسمية، فكان من جملتها أن طرح عليهم طارح أنه جاءني شباب ملحدين، قال هو رئيس ليبيا، قال جلس جلسي، قال طلبوا منه الكلام، فقال تتكلمون في الإلحاد، وقد جاءني شباب من النصارى ملحدون، فسألتهم لماذا يلحدون ولماذا لا يؤمنون؟ قالوا أنتم عندكم القرآن الكريم محفوظ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومسجل ومحفوظ بالصدور والسطور من عهد النبوة، وأما الإنجيل فلم يكتب إلا من بعد 600 سنة من مضي عهد سيدنا عيسى عليه السلام، وهناك أناجيل كثيرة متخالفة متضاربة، في الإنجيل يتكلم بشيء، فليس عندنا إنجيل معتمد معترف به موثوق أن سنده صحيح حتى نعتمده ونترك الإلحاد. فقال لهم هل عندكم إنجيل معتمد كما يريد هؤلاء الملحدون؟ تحيروا في أمرهم. قام أحد المسلمين رحمه الله، توفي من المشايخ، فقام فقدم لهم إنجيل، قال قدم إلي هذه النسخة فهل هي صحيحة؟ فصفحوها فقالوا له أيضا هذه غير صحيحة. فإذا أي الأناجيل نعتمد؟ نعتمد على إنجيل معين. أما القرآن فإن الله تعالى حفظه وصانه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كان من الصحابة حفظ لكتاب الله تعالى في صدورهم، وكان من بعدهم، وإلى الآن حتى الصغار يحفظ منهم من يحفظ كتاب الله القرآن العظيم. وهذا من حفظ الله لهذا القرآن، حفظه أكفاء البصر وكانوا يقرؤون تعينهم الناس في أموالها يقرؤون القرآن. ولما استغنى الأكفاء البصر عن هذا باختراعات جديدة، قيض الله هؤلاء الأطفال يحفظون هذا القرآن العظيم. وهذه نهضة الله هو العامل عليها سبحانه وتعالى. لو كلفت هذا الصبي الصغير أن يحفظ أي كتاب من الكتب، كتاب نسر 800 صفحة 600 صفحة يحفظهم غيبا، صعب عليه كثير. ولكن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يسره للحفظ كما قلنا في مجلس سابق، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرناه، قال أكثر المفسرين يسرناه للذكر للحفظ ليحفظ ويذكر. فهذا القرآن العظيم يتميز على سائر الكتب من هذه الناحية، لذلك نسب أو اتصف بالعلوم فقال وإنه لدينا لعلي في أم الكتاب، لدينا لعلي حكيم. آل الشارع لعلي على الكتب قبله، وهذا معنى علوه. حكيم ذو حكمة بالغة، يعني ترى كل آيات فيها حكم وجاءت بالأسلوب المناسب. لو أردت أن تروي قصة سيدنا يوسف بلغتك أو بقلمك كما جاء بها القرآن مفصلة مجملة بآن واحد، لما استطعت أن تأتي بمثل ما جاء في سورة يوسف، قصة كاملة من أول حياة يوسف إلى آخر أمره حينما صار ملكا أو عزيزا أو موظفا أو وزيرا أو غير ذلك. أفنضرب عنكم الذكرى القرآن صفحا إمساكا فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل أن كنتم قوما مسرفين. لأنكم في حالة الشرك وفي حالة الإسراف نعرض عنكم ولا نتلو عليكم هذا الكتاب العظيم، ولا ونضرب الصفحة عنه، بمعنى أن نتركه ونمسكه. فنضرب يعني نمسك، إذا صفحا مفعول مطلق، إذا كان إلا نضرب معنى نمسك، صفحا بمعنى إمساكا، أنمسكه إمساكا عنكم. فنضرب نمسك عنكم الذكر القرآن صفحا إمساكا فلا تؤمرون ولا تنهون. يعني القرآن فيه أوامر فيه نواهي. نعم، أقيموا الصلاة أمر، لا تقربوا الزنا نهي، وهكذا أوامر ونواهي. أنترك هذه التكاليف كلها لأجل أنكم مسرفون مشركون؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم، يعني لأن كنتم قوما مسرفين. هذا على قراءة أن، في قراءتان إن كنتم قوما مسرفين. نعم. شو جوابها؟ أفنضرب؟ يعني لا نضرب، لذلك قال لا. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ لا، يعني لا نضرب، لا نعرض عن هذا الذكر، بل يجب أن تبلغوا هذا القرآن وأن تكلفوا بالأوامر والنواهي ولو كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يعني لست هذا الخطاب تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لست أيها الرسول الكريم أول نبي جاء للناس، كم أرسلنا من نبي، يعني كثير، كم بسموها خبرية ومعناها التكسير، أرسلنا أنبياء كثر، وليس كل الأنبياء جاء تفصيل قصصهم في كتاب الله تعالى، بل قال الله تعالى لنبيه منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص، بعض الأنبياء ذكر في القرآن وكثير من الأنبياء ما ذكروا، يعني الأنبياء كثر. وما من قرية إلا خلا فيها نذير، معناتها الأنبياء كثر كثيرة، لكن الذي ذكر في القرآن من الرسل 25 نبيا يجب أن نتعرف عليهم، بحيث لو سئل مثلا يحيى نبي ولا مو نبي يعرف أنه نبي، زكريا نبي ولا مو نبي يعرف أنه نبي، فإذا سئل ينبغي أن يعرف أنه نبي أو غير نبي. واجب حفظ 25 نبي جاء ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. الرسل كثير، لذلك جاء اللفظ بكم، كم معناها التكسير، كم أرسلنا من نبي، يعني كثير من الأنبياء الذين أرسلناهم في الأولين الذين جاءوا للأمم السابقة. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يعني لا تستغرب أيها الرسول الكريم، لا تستغرب أن من قومك من أراد الاستهزاء ومنهم من أظهر الاستنكاف عن الاستجابة لدعوتك، ومنهم من ناوأ دعوتك وعاداها وحاربها، لا تستغرب ذلك. فأرسلنا أنبياء كثيرين من قبلك وكان الأمم يستهزئون بهم، هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يجد وحشة في نفسه أنه جاء بهذه الرسالة النقية الصافية المعقولة التي تدعو إلى ما يستوجبه العقل من توحيد الإله، وهم على ضلال مبين ظاهر، عبادة الأصنام والشرك بالله، وهذا أمر خرافي يدعوهم إلى الحق المبين، ومع ذلك منهم من يستنكف ومنهم من يستهزئ. فلا تحزن على نفسك عليه الصلاة والسلام، فقد كانت هذه عادة الأمم السابقة من قبلك، وقد صبر الرسل من قبلك، فينبغي أن تصبر واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم، يعني وما كان يأتيهم حينما نرسل لهم الرسل، يعني حينما أتاهم، هو يحكي حكاية الماضي، قال وما يأتيهم، يعني في الماضي ما كان يأتيهم من نبي، لذلك جاءت يأتيهم بمعنى أتاهم، من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك. قال وهذا تسلية له صلى الله عليه وسلم. والناس يتأسى بعضهم ببعض، يقول الناس الموت مع الناس رحمة، إذا كان مات رجل من بيت ما حد عم يموت الناس بصير في حزن شديد. أما هلأ أكثر شيء بيخفف على الناس إنه كلياتنا بدنا نموت، ما بيعز عليه وبيعودوا كتير بتخف عليهم، وهي موتنا عن الناس رحمة. ولما يرى الإنسان أن لنفسه أسوة بغيره يخف عليه ما هو فيه. فلان مصاب، بيشوف مصاب غيره، بيشوف مصاب ثاني، احترقت الحارة كلها، بيجي واحد بيزعل احترق بيته، بيقول له مو بس انت احترق بيتك، إلك بسعر فلان وفلان، كلنا احترق بيتهم مو بس انت. الضغط على المسلمين مثلا، بلاقي في ضغط عليه، في تضييق عليه، ما بيزعل، بيعرف انه الضغط على المسلمين في كل الجهات، وهذا في كل العصور ايضا، كل العصور يتألم اعداء الله على الاسلام وعلى المسلمين. ولكن يحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل. قال فعلوا ذلك مع الرسل، شو سوينا؟ فأهلكنا أشد منهم بطشا. يعني لا تظن أن جماعتك أقوياء، في كان جماعات قبل منهم أقوى منهم وأشد منهم بطشا، ومع ذلك لما استهزأوا بالرسل في آخر الأمر بطشنا بهم وأهلكناهم. أهلكنا أشد منهم بطشا، وهذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام تسلية كما قال، وبالنسبة لأعداء النبي عليه الصلاة والسلام تهديد، تهديد إنه لا تشوفوا حالكم عندكم قوة وجماعة المسلمين لساتهم ضعاف، في جماعة كانوا أقوى منكم، الله سبحانه وتعالى أهلكهم ونصر الحق. فأهلكنا أشد منهم من قومك، هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، بطشا قوة ومضى مثل الأولين. يعني وقد قصصنا عليك في الآيات والقرآن أمثالا من هذا، قصة فرعون، قصة النمرود مثلا، قصة كل الذين كانوا من الطغاة كيف فعل الله تعالى بهم وأرداهم وأهلكهم. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى سبق في الآيات، يعني قصصنا عليك في القرآن قصتهم. مضى مثل الأولين، مثل مقصود في صفتهم في الإهلاك، كيف عاقبناهم، فعاقبة قومك كذلك، يعني لتنتصرن وليخذلن الله المبطلين، ولتفشو وتنتشر هذه الدعوة، والله هو الذي تكفل بها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. مضى مثل الأولين صفتهم في الإهلاك، فعاقبة قومك كذلك. ثم قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني هؤلاء الجاحدون والمستهزئون والمنكرون والمشركون الذين يعبدون غير الله ويشركون بغير الله، هؤلاء إذا سألتهم وجادلتهم كان آخر جوابهم الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ولئن سألتهم، لئن لام القسم يعني أقسم أنك إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وجواب القسم ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا ليقولن جواب القسم. فلذلك جاءت فيه اللام، وجاء مرفوعا ولم يأتي مجزوما. لو كان جواب إن، لأنه إلا معنى صار شغلتين بدون جواب، لام القسم بده جواب، وإن الشرطية بده جواب. والقاعدة نعطي المتقدم، والمتقدم هو القسم، فلذلك ساءت ليقولن جواب القسم ليس جواب إن، بدليل قول المفسر حذف منه نون الرفع لتوالي النونان، يعني هي أصلا يقولون كانت يقولون، دخلت نون التوكيد صارت يقولون. حذفت نون الرفع لتوالي النينان، شوي النينان نونات، يعني النون جمع نينان مثل حوت وحيتان، والنون معناتها الحوت كمان. ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، وواو الضمير، لأنه أصلا ليقولونن، حذفت واو الضمير لما راحت نون الرفع، التقى الواو الساكنة مع النون الأولى الساكنة من النون المشددة تبع نون التوكيد، التقى ساكنين، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، واكتفي بالضمة تدل على عليها، يقولن تدل على الواو المحذوفة. لو كان ما في واو محذوفة كان يقال ليقولن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، وواو الضمير لالتقاء الساكنين. ليقولون ثم ماذا يجيبون إذا أحرجتم بعد المجادلة؟ يكون آخر جوابهم خلقهن العزيز العليم، آخر جوابهم. والمقصود بالعزيز العليم أي الله ذو العزة والعلم. زاد تعالى الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم سبلا فيها سبلا لعلكم تهتدون. يعني زاد هذه الأوصاف التي وصفها سبحانه وتعالى لنفسه، خلقهن العزيز العليم، هذا من كلامهم. وإن سألتهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. بعدين الذي جعل لكم الأرض مهادا، مين عم يحكيه؟ مو من كلامنا، لذلك عم يقول لك زاده تعالى، زاد هذه الجمل الله سبحانه وتعالى. فالذي جعل لكم الأرض مهادا من كلام الله وليست من كلامه، انتهى كلامهم عن قولهم خلقهن العزيز العليم. بعد هذا الاعتراف زاد الله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهادا فراشا كالمهدي للصبي، لازم تتسطع، لازم تمشي، لازم تقعد، لازم تكتب، لو كان فيها زلزلة أو طالعة ونازلة، أنا شوف إذا كان في جبال وعرة أنا يحسن بيستقر فيها الواحد، في محلات فيها تزلق ما بيحسن بيثبت فيها، وفي رمال تنساب بالإنسان كمان إذا وقف عليها تدرج فيه. جعل الأرض صالحة للمشي، صالحة للنوم، صالحة للنوم، لذلك عم يقول مهادا مثل المهاد مثل الفراش، فراشا كالمهدي للصبي، وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم. يعني إذا ما عرفت الطريق، إذا كان كلياته سهل ما في طرق ولا في علامات ولا في شيء، ما بتعرف وين صرت. إذا واحد ضاع بالصحراء التي ليس فيها أعلام وليس فيها علامات. ما بيعود يعرف أنه الشمال وأنه الجنوب، مين بده يمشي ما بيعود يعرف، يتحير. أما هذه الطرق وهذه السبل تدل الإنسان على طريقه إذا أراد أن يسافر. لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم في أسفاركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر، هذا كمان من زيادة ما قاله الله تعالى على كلامه، إني آل خلقهن العزيز العليم. وزاد الله تعالى وصفا، الذي جعل لكم الأرض مهادا، هذا من كلام الله، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر، إلى قوله في آخره وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لهون كل هذا من كلام الله، زاده على كلامه. واقف هون كل خطرة بتقول بدنا نوقف، تم قاعد أصبح، وين رح نوقف هلا؟ ولئن سألتهم، من هون أول الكلام، الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين، وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.